السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أما بعد عباد الله، هذه نقطة تحول أخرى بعد الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. نقطة تحول من الضلال إلى الهدى، نقطة تحول من المرض إلى العافية، نقطة تحول من الظلام للنور، نقطة تحول من الذنوب إلى مغفرة العزيز الغفور، نقطة تحول من الفضائح إلى الستر بإذن الملك الغفور. ما تيجي النهاردة نذكر نقطة التحول، صرخة أخت. حبيبي، انتوا فاكرين نقطة التحول بسبب فتاة صغيرة دخلت على أبيها قالت له اتق الله يا أبتي في ساعات الليل وهو يشاهد القبائح، وماتت وهي تستر والدها. النهاردة نقطة تحول أخت كانت متبرجة تتحدى الله بسفورها وتسير في الشارع مجاهرة بالمعصية، وأنتم تعلمون كل أمة النبي معاف إلا المجاهر. فيا أختي ويا أمي، يلي هتكت سترك وانتكست فطرتك، وما تزعليش لأن الستر فطرة. ما تسمعوا كلام الله، شوف ماذا يقول الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يا بني آدم، من المنادي؟ ربنا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ليه نكشف حجبنا؟ ليه نهتك أسترنا بين إيد الملك سبحانه وتعالى ويجي قدام الناس كده؟ والناس بفطرتها السليمة المفروض بتستتر، في بعض الناس بتنتكس الفطرة عندها. يا راجل استر نفسك، استر ولادك، استر زوجتك، استر أمك، استر عمتك، استر خالتك، قل لها استري نفسك، لأن ممكن نمشي في مراحل التحدي لله يوم ربنا يعمل فينا زي ما عمل مع السابقين الذين تحدوه. صرخة أخت هدت أختها. في يوم من ذات الأيام كان هناك أخت جميلة غاية في الحسن والجمال، ورزق الله أختها الأخرى قدرا من الجمال وإن كانت تنقص عن الأولى، لكنها جميلة جدا. كانت تسير الأخت بجوار أختها في الشوارع، يا أرض تهدم عليك أدي، يشار إليهما بالبنان، يقلدهما القاصي والداني من النساء والفتيات في الزي والموضات والروائح والعطور، تخرج متزينة متعطرة متبرجة تتحدى الله أمام العالم. يا بنت اتق الله في لبسك، انتوا مالكم؟ أنا ماشية كده على الموضة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وبعدين هي دي عادتنا، لان احنا ناس يعني انتوا عارفين بقى الثقافه الامريكيه والاسبانيه والالمانيه واليهوديه والاوباميه والشارونيه. ووحد الله وصلي على رسول الله محمد. يا بنت اتق الله، ما فيش فايده. وفي يوم من الايام سارت الجميله في الشارع وهي سافره الشعر، البس الحجاب تسخر منه، البس النقاب، والله لو انا بموت زي المخرجة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملها بما تستحق ويتوب على الجميع رب العالمين. سارت في الشارع، وفي يوم من الأيام وهي ماشية بجوار أختها قالت: يا أختها، إني أستشعر بألم عجيب، بطني تؤلمني. حملوها لأنها لم تقوى على القيام، لأنها ثرية أجروا لها الفحوصات، في أفضل المعامل والتحاليل في أفضل المستشفيات، وأدخلت على الأطباء فقالوا لها المفاجأة العظيمة: إن هذه الفتاة قد أصيبت بمرض خطير، السرطان يا عباد الله. أصيبت بهذا المرض في معدتها، لم تهنأ بطعام ولا شراب. قالوا لها لابد من الجرعات الكيماوية قبل أن ينتشر المرض. قالت لا، لأن الطبيب قال لها إن الجرعة ستسقط الشعر الجميل السافر هذا الذي يطير في كل الدنيا، إن هذه الجرعات ستغير هذا اللون الحسن، ستغير هذا الجلد، إن الجرعات ستجعل العين جاحظة، إن الجرعات، لأن المرض شديد. قالت أريد جمالي ولا أريد شفاء. لكنها لم تقوى على ذلك، فعادت إلى الطبيب وأسرتها معها وهم يبكون. قالوا لابد من الجرعات، الجرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، تهاوى الشعر، تساقطت الرموش، جحظت العين، تغير الجلد. لا تتحدوا الله يا عباد الله. أختاه التي تسير في الشارع متبرجة متعطرة، ألا تخشين أن الله سبحانه وتعالى ينزع منك هذه النعمة؟ فبنعمة الله نتحداه. الله هو الذي أعطاك هذه العيون، الله هو الذي أعطاك هذه الرموش، الله هو الذي أعطاك هذا الجلد الحسن الذي تتباهين به أمام الناس، الله هو الذي أعطاك هذا الشعر السافر الذي يطير على كتفي المرأة تغري به القاصي والداني. تك الله يا أختاه، هذه البنت لم تقوى على أن ترى منظرها بهذا الشكل، فقالت لأختها: حجبيني حتى لا يرى الناس رأسي. فلبست الحجاب راغمة، لبست الحجاب مضطرة، لم تكن ترتدي الحجاب الآن وهي محبة له، لم تستر نفسها وهي محبة للستر، إنما سترت نفسها خوفا على أن يقول الناس هذه الجميلة قد تحولت. قصة حقيقية ورب الكعبة، قصة حقيقية ورب الكعبة، يرويها طبيب مسلم وقف على هذه الحالة بنفسه، وهو داعية إسلامي لقيته في بعض البلاد، وإني لأحبه، وقد ذكر هذا الأمر في شريطه، وذكرته في شريط إن ربك لبالمرصاد. أخي الحبيب، أختي الطيبة، جلست أخت بجوار أختها على فراشها التي أصيبت بالسرطان، الأخت تداويها وتبيت معها كمرافقة. تقول الأخت: وفي ليلة من الليالي بعد أن زاد المرض وتهاوت هذه الرموش وتحول الجمال إلى قبح عجيب، نظرت أختي في المرآة في هذه الليلة فوجدت منظرا مروعا بعد الجمال، ولله در من قال: يلي انتهى والجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى ما تشوف. يبقى يلي بتكبري بجمالك ويلي بتكبر بهيئتك ما انتش مكسوف. الأخت بتقول: فنظرت في المرآة فوجدت الأمر قد تحول فبكت وقالت لها: يا أختي تركيني قليلا. فلما تركتها في حجرتها إذ بها تشعل النار في نفسها، فدخلنا عليها والنار قد اشتعلت في سريرها وما حولها من الأشياء قد اشتعل، أرادت أن تنتحر. فدخل عليها الطبيب المسلم وقال لها: لما فعلت ذلك؟ قالت: الموت أهون، عشان أرتاح، ليه ربنا دايما فاكرني بالبصائل؟ اشمعنا أنا من بين النساء وبين الفتيات؟ فذكرها بمن ابتليت قبلها: إنما شطت بنت فرعون، مات أبناؤها بين يديها، 5 من الأبناء يا بنتي اتحطوا في قلب الزيت الذي يغلي، الطير إذا سار من فوق القدر كان يسقط، والأم تصبر على موت أبنائها أمام عينها لأنها توحد الله، لأنها تسير على سنن رسول الله. قالت: لم تبتلى مثلي. فقص عليها خبر ما شطت بنت فرعون، حتى أنها في نهاية الأمر أسقط ولدها الرضيع في القدر، فانحمس كما تنحمس الحبة، وكادت أن تفتن هذه المرأة. ولما تقدمت إلى القدر وفرعون يسألها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. وقلبها ينفطر حزنا على ولدها، فناداها الولد من داخل القدر، قال: يا أمه تقدمي، فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. الله الله، هذه الفتاة كان يجب عليها أن تنظر إلى هذا الأمر وتتحول من نقطة السخط إلى الرضا لتلقى الله وهي قد رضي الله عنها. تقول الأخت: نظرت إلى أختي وهي في ساعات الموت والطبيب من حولها يذكرها بالله فلم تتذكر، وبينما هي كذلك أبرقت عينها وتفتحت، ثم نطقت بصرخة عجيبة هزتني وهزت الطبيب. قالت: يا أختاه أدركيني. قلت: ما بك؟ قالت: إني أرى مقعدي من النار. رأت النار أمام عينها. قالت: فبكيت واحتضنتها، لكن أختي قد ماتت بحجابها التي لم ترتديه، التي لم ترتديه رضا لله. ولله ضر من قال: يا مسكينة كيف ملأت الشارع عزينة، يا مسكينة كيف ملأت الشارع عزينة، كيف أبحت السوق جمال حتى ماء العفة سال من عينيك يصار الشعر وبخديك يدار الخمر، ومن الشعر السافر هذا ذاب الفكر، ضاع الجيل على الطرقات وهو ينادي ماذا عند الصيف الآتي، هات يا فنانة هات، فأجبتي وذبحتي وجعلت له الثوب العاد، وجعلت من الكعب العاد نصف الثوب بان الزند، فماذا بعد؟ بعد الشك وبعد الريب يأتي الغيب، وما للغيب وعلى صوت الكعب العالي جف النهر وزوى عود الطهر الساحر وكب الشاعر. كنت السلعة عند التاجر قد باعك من قبل العلبة، وقضى جيل العفة نحبة، فمن الخاسر؟ أنت الخاسر يا أختاه. اسمعي نداء الأخت الطيبة بقى: يا أختاه كوني مثلي أحفظ كل علوم الدنيا، لكن عند الفجر أصلي أدعو ربي أحفظ ديني، أزرع في الفتيات يقين وإلى الجنة أمضي في جلباب التقوى، وأنا من تيار الغرب العاتي أقوى، وأنا حرة كالخنساء أعرف ماذا تعني الدنيا، أعرف ماذا يعني العمر، ليست هذه الدنيا لعبة، ليست كذبة، بل بستان تبدو منه طريق الجنة، حيث النعمة، حيث المنة، حيث حياة دون ممات، حيث حياة دون ممات لا يطرقها صوت التعب، فعن الجنة لا تنسحب يا أختاه. صوت الدين مهما كان الباطل أعلى، ومبادئه مهما قالوا عنها أغلى، فإلى هذا الدين اقتربي، ولما يعطي الله ارتقبي. يا مسكينة كيف ملأت الشارع عزينة، كيف أبحت السوق جمالا حتى ماء العفة سال، فمن الخاسر؟ أنت الخاسر، فمن الخاسر؟ أنت الخاسر. أختاه، صرخة أخت كانت سبب في توبة أختها، لبست الحجاب ولبست النقاب، وهي الآن تدعو إلى الله سبحانه، والسبب نقطة التحول صرخة أخت في وجه أختها: أدركيني فإني أرى مقعدي من النار. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة في القرآن، خايف عليك وعلى نفسي. تعال يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي، واسمعي كلام النبي في الرحمة يا حيران. عاوزين دلوقتي كل البنات والأخوات بكرة يغيزوا أعضاء الله ويلبسوا الحجاب. أحبكم في الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.